الحلقة الثالثة والرابعة من اسم فعل حرف. واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء والهل. أتذكرين يا سلوى عما كنا نتحدث بالأمس؟ طبعا كنا نتحدث عن الأبجدية والألف باء. وما خلاصة ما قلنا في هذا الموضوع يا أديب؟ أتذكر؟ خلاصته أن الأبجدية هي حروف اللغة العربية، وهي مجموعة ومرتبة في 8 ألفاظ. وما هي هذه الألفاظ؟ أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت، ثغز، ضبغ. وهل من فائدة إضافية لهذا التركيب؟ نعم. لحظة يا سلوى، الأستاذ يسألني، فائدته أن كل حرف من حروفه يقابله رقم حساب يفيد الذين يحسبون حساب الجمل. صح. والآن هل من ملاحظة قبل أن ننتقل إلى موضوع الألف باء؟ أنا عندي ملاحظة وأنا عندي سؤال. ما هي ملاحظتك يا سلوى؟ ألاحظ أن اللغات الأجنبية لها حروف تبدأ على طريقة أبجد، ألف، باء، جيم، دال. أحسنت يا بنيتي، فأكثر اللغات الأجنبية تبدأ حروفها على هذه الطريقة. وبعد البداية هل تتشابه؟ كلا بالطبع، بل تختلف بعض الشيء في الترتيب وعدد الحروف. ولغتنا؟ لغتنا العربية من أغنى اللغات وأجملها، فيها 28 حرفا، وفيها حروف لا توجد في بعض اللغات الأخرى. كأي حرف مثلا؟ كحرف الضاد، هذا حرف لا يوجد في أي لغة أخرى. أمن أجل هذا تسمى لغتنا لغة الضاد؟ نعم. وهل من حروف عربية أخرى نادرة؟ طبعا هناك عدة حروف. مثل ماذا؟ مثل العين والحاء والغين والخاء والطاء والصاد والظاء. لغتنا العربية فخمة. لغتنا غنية، فيها الحروف الفخمة وفيها الحروف الناعمة، فيها كل شيء. لقد كدت أنسى سؤالي بين الحديث عن الفخامة والنعومة. اطرحيه إذن قبل أن ننسى نحن الجواب. أليس للأحرف الأبجدية معاني؟ بل كان لها معان، ولكن مرور الزمان جعلنا ننسى هذه المعاني أو نتناساها على الأصح. ماذا كان معنى الألف؟ كان معناها الثور. الثور؟ والباء؟ بيت. بيت؟ كيف كان هذا؟ كان هذا لأن الكتابة عند الإنسان القديم بدأت بالرسم والتصوير، ثم صارت الرسوم رموزا مختصرة، فصورة الثور صارت صورة رأس الثور فقط، ثم تطورت حتى صارت حروفا نتفنن في كتابتها متجاهلين ما كانت تعنيه بالنسبة للإنسان القديم الذي كان يرسم على الرمل أو يكتب على العظام أو ينقش في الصخور بأزاميله الحديدية. وها نحن اليوم نكتب لغتنا في العصر الحاضر بأقلام من ذهب وعلى ورق أنعم من الحرير. بمناسبة هذه الألف باء، أليست لديك ملاحظات عليها؟ بلى يا ولدي، ونحن في انتظار البحث في شأنها. فلنبحث إذن. كالعادة سأطرح 3 أسئلة وسأدعكما تفكران قليلا في الجواب. نحن على استعداد، فما هي الأسئلة؟ السؤال الأول، كيف تكتب كلمة الألف باء ولماذا؟ السؤال الثاني، الألف باء هل هي 28 حرفا أم أكثر؟ والسؤال الثالث، أي أجمل ترتيبا، الأبجدية أم الألف باء؟ نحن جئناك بالأجوبة على أسئلتك الثلاثة. حسنا، كيف تكتب كلمة الألف باء؟ كلمة واحدة لا فاصل بين الألف والباء. ولماذا؟ لم يعد معناها الألف والباء، بل هي مجموعة الحروف التي تبدأ بالألف ثم الباء. صح، لأنها أصبحت كلمة تدل على مفهوم جديد. مثلها مثل بعلبك وحضرموت، أليس كذلك؟ طبعا، فهما اسم مكان، ومن الخطأ الفصل بين حروفهما المركبة في هذه الحال. أحسنت يا سلوى، ولننتقل إلى السؤال الثاني، كم هي حروف الألف باء؟ نحسبها 29، وما هي إلا 28. وكيف ذلك؟ هناك حرف يتكرر. وما هو؟ الألف. كيف؟ الألف إذا يبست كانت همزة، وإذا لانت احتضنتها اللام حتى لا تقع. أحسنت يا ولدي أحسنت، هذا شيء جميل حقا. وأين مركز الألف إذا كانت يابسة؟ وأين مركزها إذا كانت لينة مستريحة في حضن اللام؟ الألف اليابسة مركزها في رأس الألف باء، أما اللينة فمركزها قبل النهاية بحرف واحد، أي قبل الياء مباشرة. أي أننا نبدأ هكذا، همزة باء تاء ثاء جيم حاء. صح، إنك تنطقين بالحروف كما يجب. حفظت ذلك عن والدي منذ أيام بناء على طلبك، هل تذكر؟ أذكر يا بنيتي، بارك الله فيك. أعيدي لفظها على مهل وراقبي في ذهنك بعض الحروف التي تتوالى متشابهة فيما لو نحن رسمناها أو كتبناها. فهمت، مثل باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين إلى نهاية. أحسنت يا بنيتي بهذا التقطيع الجميل، إنه يدل على جمال الترتيب في الألفاظ، أعني ألفاظ الألف باء. وأي ترتيب في نظرك أجمل يا أديب، الأبجدي أم الألف بائي؟ في الترتيب الألف بائي ما يغريني تسلسله الجميل وتشابه حروفه التي لا تتميز عن بعضها أحيانا إلا بالنقاط، كما نلاحظ التفنن في وضعها، حرف غير منقط وحرف منقط. جميل جدا، أتعرف ماذا يسمى الحرف المنقط يا أديب؟ ماذا يسمى؟ يسمى معجما. وغير منقط؟ يسمى مهملا. إذن السين حرف مهمل والشين حرف معجم. نعم، وأنت يا سلوى ماذا يعجبك في الترتيب الألفبائي؟ يعجبني ما أعجب أديبا من تسلسل وتشابه لفظا ورسما، كما ألاحظ أن الحروف غير المتشابهة جاءت في نهاية. وما هي هذه الحروف؟ الواو والياء وبينهما ألف لام، الألف اللينة. إنك مدهشة يا سلوى. لماذا؟ لأنك أصبت وأخطأت في آن واحد. لماذا وكيف؟ أتعلمين أن الواو والألف والياء التي تختلف كل الاختلاف في الشكل تتفق وتتشابه في شيء آخر؟ وما هو هذا الشيء؟ هو المرض. المرض؟ تقول الواو والألف والياء أحرف مريضة؟ نعم، إنها مريضة وعليلة دائما. أنسيت أنها تسمى أحرف العلة؟ أحرف العلة، ولكن لماذا هي عليلة؟ لأنها جوفاء لا تستطيع أن تعيش إلا على ظهر الأحرف الصحيحة. مسكينة هذه الحروف. تقول على ظهر الأحرف الصحيحة؟ كيف؟ اكتب يا ولدي كلمة نار وانظر كيف تعيش الألف على ظهر النون، واكتب كلمة نور وانظر كيف تعيش الواو على ظهر النون، واكتب كلمة نير وانظر كيف تعيش الياء على ظهر النون. تماما، إنها أحرف لا تقف إلا متكئة على ما كان من الحروف صحيحا وقويا. ولذلك يا بنياتي سميناها أحرف العلة، وسمينا ما عداها من الحروف الأحرف الصحيحة. هل من ملاحظة على ذلك؟ نعم. قل يا أديب. ما دامت هذه الحروف مريضة وعليلة، فلماذا نعتبرها في عداد الحجارة التي يبنى بها أساس اللغة العربية؟ لا تتسرع في الحكم عليها يا أديب، إن الأحرف 28 كالأسرة الواحدة، فيها السليم القوي وفيها العليل المسكين. ثم إن وراء الضعيف أحيانا تكمن أسرار وعبر لا نجدها لدى القوي، أليس كذلك يا أستاذ؟ بلى يا سلوى، والذي تقولينه الآن ستوضحه لنا دروسنا المقبلة بإذن الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر.